موضوع الدرس في إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أي للطريقة التي هي أقوم أعدل وأصوب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما هو النار ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وأهله إذا زجر دعاءه أي كدعائه له بالخير وكان الإنسان الجنس عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا فمحونا آية الليل تمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه والإضافة للبيان وجعلنا آية النهار مبصرة أي مبصرا فيها الزوج لتبتغوا فضلا من ربكم بالكسر ولتعلموا بها عدد السنين والحساب بالأوقات وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى آخر الآيات لما لأن في ابتداء السورة قصة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات الرسالة وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات مقصود بيان فيها إثبات النبوة والرسالة لما كما قال العلماء رحمه الله تعالى أن في كتاب الله تعالى من المسائل المهمة قالوا ثلاث مسائل التوحيد بأقسامه وأنواعه ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد أما ما سوى أحكام وقصص ترغيب ترهيب وعد وعيد وغير ذلك ولكن المسائل المهمة في كتاب الله هي المسائل الثلاث حتى في مصطلح العلماء يقال الإيمان بالثلاثيات. فقال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بالإسراء يعني إثبات النبوة والرسالة لما حتى كما قرأنا في الحديث الطويل كلما أرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى السماوات فإذا بلغ إلى السماء الدنيا فقيل من؟ فقال جبرائيل. فقال من معك؟ قال محمد. قال هل أرسل إليه؟ قال نعم. فبذلك إلى آخره إلى السماوات السبع ففيها إثبات النبوة والرسالة. وبعد ذلك أيضا كما قرأنا بعد هذا قال الله تبارك وتعالى وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أيضا فيها ذكر إثبات الرسالة لموسى عليه السلام يعني تأييدا للمسألة الأولى كي ليس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر جديد ليس إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم أمر جديد أو أمر عظيم ما بل هذا سنة الله تعالى إن الله أرسل الرسل وإن الله أنزل الكتب وبذلك جاء ذكر إنزال الكتاب وجاء صفة الكتاب بعد جعلناه هدى لبني إسرائيل ومن ضمنها جاء ذكر أحوال بني إسرائيل كي بعدما جاء الرسول وبعدما جاء الكتاب إليه ماذا عملوا؟ أنهم كذبوا الرسل وأنهم كفروا بالله وأنهم أعرضوا عن دين الله وأنهم انحمقوا في المآسي والمنكرات والفواحش فالنتيجة وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخر الآيات أهوال بني إسرائيل وفسادهم في الأرض وإن الله سلط عليهم من عباده ما شاء حتى أنهم قتلوا وأذبوا وأهلكوا مرئدة مرات ثم لما تابوا تاب الله عليهم ثم رجعوا إلى الفساد عذبهم الله تبارك وتعالى وبذلك خالفوا مخالفة في شريعة موسى عليه السلام ثم خالفوا مخالفة في شريعة عيسى عليه السلام ثم خالفوا مخالفة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليهود فإن الله سلط عليهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فأنهم قتلهم وأجلاهم وأخرجهم من المدينة المنورة إلى خيبر ثم في زمان عمر بن الخطاب أجلاهم من خيبر إلى خارج الجزيرة العرب. جاء ذكر أحوال بني إسرائيل وفساد بني إسرائيل وتنبيهاً وتهديداً وزجراً لمشركي مكة ويهود المدينة كي إذا أنتم تفعلون كما فعل آباؤكم وإن عدتم عدنا. وبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما جاء ذكر موسى عليه السلام في كتاب الله كثيرا ما جاء ذكر إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لما لأن مشركي مكة أيضا ينتمون إلى ملة إبراهيم. وذكر موسى عليه السلام لما لأن اليهود موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاء كثيرا ذكر هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء ذكر موسى عليه السلام وإنزال الكتب وصفة الكتاب جعلناه هدى لبني إسرائيل ثم أهوال بني إسرائيل ثم جاء الرد عليهم فرجع الكلام إلى الموضوع الأصلي. موضوع الأصلي أولا ماذا؟ إثبات النبوة والرسالة. رجع الكلام إلى إن هذا القرآن يهدي للذي كما أنزل الكتاب هدى لبني إسرائيل. هنا كتاب فقط هدى لبني إسرائيل اما هذا القران يهدي للذي يهدي للتي هي اقوم وانزال القران معجزه عظيمه واثبات لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم ورساله النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك رجع الكلام الى اول السوره لما لان القران كلام الله وكلامه مربوط منظم على احسن نظم واحسن نسق واحسن ترتيب لا يقابله مقابل ولا يتصوره الانسان الا اذا تامل وتفكر في كتاب الله في ايات الله تبارك وتعالى حق التفكر وحق التدبر الان ان هذا القران لما اثبات انزال القران ثبت اثبات النبوه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم افهم اولا بجمله مؤكد ان ثم جاء اسم اشاره هذا والاشاره الى ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا القران ولكن المعهود في الذهن او المحفوظ في القلوب المنزل الى نزول هذه الايات قدر ما نزل من الله لما لان وقت نزول هذه الايه ما انزل الله كامل القران لما ان الله انزل هذه الايه ان الله تبارك وتعالى ان القران انزله الله نجما نجما سوره سوره ايه ايه على حسب الاحوال اختلاف الازمان والمكان فبذلك يعني المراد القران وإطلاق القرآن كما تكون على كامل الكتاب هكذا إطلاق القرآن على بعض الكتاب كما وإلا القرآن يعني القرآن ما أنزل الله على رسوله من أوله إلى آخره يقال ماذا القرآن وأيضا لما نزلت هذه الآية ما كان منزل القرآن كامل القرآن ما نزل الكامل فبذلك يعني المراد إن هذا القرآن إن جملة مؤكدة هذا اسم إشارة ما المعهود في الذهن لما لأن القرآن ما كان بين الدفتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كان منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجما نجما سورة سورة آية آية في مختلف الأعمال ما كان محفوظ ما كان محفوظا بين الدفتين لما لأن جمع القرآن هذا من رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وابتدأ أمر الجمع في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وانتهى الأمر في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأن القرآن محفوظ في القلوب وأنها محفوظ في الصدور وأنها محفوظ عند حتى لا شك في ذلك مكتوب ولكن سورة سورة عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سورتان وعند بعض ثلاث سور فبذلك لما تفكر وأنه تدبر لما لأن عمر رضي الله تعالى أنه كان عبقري زمانه لما أنه تفكر وإن الله وعد بحفظ القرآن وجعل حفظ القرآن بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن كل شيء أسباب وإلا كل شيء تحت أمر الله تبارك وتعالى وقضاء الله والأسباب أيضا من الله تبارك وتعالى فبذلك المراد ها هنا إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي يعني هذا المعهود في الذهن القرآن ليس كامل القرآن لما لأن القرآن لما نزلت هذه الآية ما كان منزل سائر القرآن بل الذي قبلها أنزل على رسول الله وكما إطلاق القرآن على الكل يجوز إطلاقه على الجزء أيضا كما يقال القرآن يعني كامل القرآن وكما يقال مثلا بعض الصور قرآن كما إلى هذه الآيات إن الله قال إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم طيب إن هذا القرآن يهدي أولا جاء وآتينا موسى الكتاب ماذا التوراة جعلناه هدى لبني اسرائيل يعني هدايه لا شك في ذلك ولكن محدوده لما لان الرسل الذين ارسلوا الى اقوام مخصوص الى زمان محدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى كافه الناس الى كافه الخلق كما جاء بعثت الى الاحمر والاسود وكما جاء في كتاب الله يا ايها الناس اني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم جميعا. طيب ان هذا القران يهدي يهدي هاونا مفعول محذوف هاونا عند علماء القواعد مفعول محذوف يعني يهدي يهدي من يهدي الناس يهدي الناس اجمع ولكن منهم من قبل هدايته وهدى بهداية الله تعالى وفاز فوزا عظيما ومنهم من خسر بتكذيب كتاب الله تبارك وتعالى والإعراض عنه. وإلا القرآن هداية للناس ولكن جاء هدى للمتقين لما لأنهم المنتفئون من كتاب الله الذين انتفعوا بالإيمان وبالتمسك بكتاب الله وبالخشية من عظمة الله تبارك وتعالى. فبذلك هاون إن هذا القرآن يهدي يعني يهدي الناس أجمع يهدي للتي هي أقوم. طيب للتي هي أقوم موصوف محذوف للتي هذا صفة ولكن موصوف أين الموصوف يهدي للتي هي أقوم الموصوف محذوف يعني يهدي للطريقة التي يهدي للطريقة التي هي أقوم أو يهدي للملة التي هي أقوم أو يهدي للشريعة التي هي أقوم. فبذلك لما موصوف محذوف صفة مذكور موصوف محذوف هذا كمال البلاغة هذا يقال إيجاز إيجاز القرآن بحذف الموصوف وأيضا تفخيم لشأنه تفخيما لما إنسان قل يهدي للتي وللتي ماذا لما يتفكر وتفخيما لشأنه قال يهدي للذي يعني للطريقة التي للملة التي للشريعة التي. فبذلك حصل وصفان وصفتان الصفة الأولى ما عزل إيجاز إيجاز القرآن كلما جاء كلام مختصر كلام موجز وكلام جامع وكلام مانع وكلام بليغ يتأثر في قلوب السامع كما جاء نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب العليم يعني كلمتان ولكن جامعتان مانعتان. فبذلك كلما يتأمل الإنسان في كتاب الله من أي ناحية من النواهي لأقر بأنه كلام الخالق. فبذلك قال يهدي للتي كما جاء مثلا ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هنا أيضا موصوب يعني ادفع بالخصلة التي هي أحسن أو بالطريقة التي هي أحسن كما جاء هاونا يهدي للتي هي أقوم. بس طيب هاونا جاء هي أقوم أقوم لا شك صيغة مبالغة أفعال تفضيل أقوم وأحيانا جاء مستقيم وأحيانا جاء دينا قيما والأقوم هاهنا قال بعض العلماء أحيانا أفعل تفضيل ولكن ليس بمعناه أفعل تفضيل ولكن ليس بمعناه مثلا أكبر بمعنى كبير جاء أقوم بمعنى قويم القويم والمستقيم يعني الحق العدل الصواب. وقال بعض العلماء في هذا المبالغة قالوا منافع وفوائد لما قالوا لأن كلام الحكيم لا يخلو عن الحكمة قالوا فيها منافع فوائد فوائد ماذا قالوا مثلا إذا قلنا الطريق المستقيم أو إذا قلنا الطريق القويم أو طريقا قيما معناه مستقيم بس. وإذا قلنا أقوم مبالغة أنها مبالغة وفي المبالغة لازم في المبالغة لازم الفائدة إذا مثلا يقول فلان عالم وإذا قلنا علامة من راوية، فبذلك لا شك في ذلك يحصل الفائدة في المبالغة. قالوا الأكمم، افهم، الأكمم له ثلاث صفات، الطريق الأكمم له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون مستقيما، الصفة الأولى أن يكون مستقيما، والصفة الثانية ماذا؟ أن يكون سهلا. أحيانا طريق مستقيم ولكن ما في سهولة، طريق مستقيم. أول مثلا نذهب إلى ميناء من فوق جبل، من فوق جبل قريب، ولكن لا شك في ذلك مشقة. فإذا كان مستقيم والسهل فحصل منفعتان، المستقيم وفيه السهولة، والثاني والصار صفة الثالثة ماذا؟ أي خالي من الخطرات، خالي من المخوفات. مثلا طيب طريق مستقيم لكن جالس فيه أسد ما تقدر تسافر، أو جالس فيها شيء مخوف وإنسان يخاف واقف ويعرف المنزل الموجود أمامي، ولكن فيها بينه وبين هذا حاجز. فإذا جاء مثلا طريق مستقيم وسهل وخالي عن الخطرات والمفاوز، ما شاء الله بلغ إلى المنزل بسهولة ويسر، فهذا الدين أكمل، لأنها مستقيم وأنها سهل، لما ما كان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا خالي عن المفاوض والخطرات، كمن أمل بها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الصفات الجميع متى يحصل؟ إنسان إذا تمسك بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بهذه الطريقة القويم، بهذه الطريقة الأقوم. فبذلك جاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا قال علماء رحمهم الله تعالى، فانظر في كتاب الله تعالى، وصن آيانا جاء صفة الكتاب ماذا؟ أنزلنا إليك نورا مبينا. وآيانا قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وآيانا جاء في كتاب الله تعالى لما سمع الجن فقالوا ماذا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى السداد، يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقالوا في آية أخرى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق وإلى طريق، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب الرسول لما أرسل؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إن الله تعالى ذكر هنا شيئان، يا رسول أرسل بماذا؟ بأي شيء؟ قال بالهدى، أول هدى والثاني ماذا؟ دين الحق. طيب نفس هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى جاء تقريبا بألفاظ، بهذه الألفاظ، ألفاظ متقاربة، وتقريبا ألفاظ نفس الألفاظ نفس الأسلوب ثلاث مرات في كتاب الله تعالى، يعني في مواقع مختلفة. فهذا قاعدة، افهم، إذا كان شيء مهم في كتاب الله يذكر مرتين. قال العلماء رحمهم الله تعالى المسألة مهمة، مثلا إذا كان مسألة مهمة من نفس أسلوب تكون مذكور مرتين، فإذا ذكر ثلاث مرات معناه أهمية الشد وعلى. فبذلك والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجاء أيضا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نفس الآية. أحيانا جاء مثلا ولو كره الكافرون، أحيانا جاء ولو كره المشركون، ولكن الأول الآية بأسلوبها أسلوب واحد. فبذلك ان الله ارسل رسوله بالهدى. بالهدى قالوا العلماء الهدى ماذا؟ قالوا القران. ارسل رسوله بالهدى والهدى ماذا؟ قالوا القران. قال لما؟ قال لان القران مشتمل، ان القران جامع، ان القران مانع، جميع ما يحتاج الانسان اليه، جميع ما يحتاج الانسان اليه. فبذلك قال العلماء هذا نحن الحمد لله برحمة الله تبارك وتعالى وبفضل الله آمنا بالله وبرسوله وبشريعته وبقضائه وقدره والحمد لله. ولكن يعني مجرد إنسان باعتبار أنه إنسان، إنسان أما مسلم الحمد لله، مؤمن الحمد لله، ولكن إنسان مجرد إنسان، مجرد مفكر، مجرد مدبر، إذا دبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حياته مثل حياة آخر أبدا. لما مسلم جاء كم ناس في الدنيا في العالم بالانقلابات، انقلاب فرنسا وانقلاب كذا وانقلاب روسيا وانقلاب كذا، ولكن انقلابات جزئية، إما في الاقتصاديات، إما أنها ما يتعلق في الأحكامات، انقلاب جزئي، ولكن الانقلاب الكامل في الاعتقاد، في الأعمال، في الجزئيات، في الاقتصاديات، في المعاشيات، في الثقافيات، في الفكر، وفي حياة إنسان كامل ما جاء إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا بالنبي إسلم، لأنه جاء بالهدى. والهدى كيف يكون قابلا إذا فيها شيء واحد وما فيها شيء آخر؟ إذا فيها جزء واحد ما فيها جزء آخر. لما؟ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مشركين يعبدون الأوثان، فجاء الانقلاب فيهم كبدل عبادة الأوثان صاروا يعبدون الله وحده ولا يشركون مع الله أحد. انقلاب، انقلاب عظيم. الذين يعبدون الأوثان، الذين كانوا عابدين اللات عزى منات أوثان بدا سواء يغوث يعوق نزرا، ولكن قالوا أنهم تردوا الأوثان والأصنام وأنهم لا يعبدون إلا الله وحده. وبذلك هذا في الاعتقاد. طيب في الأعمال، أول كلهم كانوا شاربين الخمر، منكرات الربا، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية والافتخار بذلك وإنهماكم في المنكرات والمعاصي، كيف جاء في الانقلاب في الأعمال الصالحة؟ كالصحابة الذين يعني في الجاهلية يقضون لياليهم في الأسواق ويقضون لياليهم في النوادي، يقضون لياليهم على المصلى قائمين يصلون لله وحده، أنهم في النهار ما شاء الله فرسان وأنهم في الليل رهبان يعبدون الله. انقلاب في الأعمال الصالحة. وهكذا انقلاب القوم الذي يأكل الربا يخرج الزكاة، الأقوام، أقوام الذين أنهم يتمردون على أكل الربا رجعوا إلى إخراج الزكاة والصدقات والنفقات. حتى الرسول ينصف، يا رسول الله أتصدق بجميع مالي؟ قال لا لا لا. طيب يا رسول الله أتصدق بنصف مالي؟ قال لا لا. فقال يا رسول الله أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث فالثلث كثير. يعني الذي الأقوام الذين تمرنوا على أكل الربا كيف بلغوا إلى هذا الهد؟ يريدون أن ينفقوا في سبيل الله جميعا أموالهم ولا يبالون هل تركنا لأهلنا وأولادنا شيء ولا لا. لا، ما في فكر. الذين أنهم نعوذ بالله يتافي عندهم تبرجات، عندهم كذا، ولكن إذا جاء بنت كافرة ليس على رأسها، ليس على رأسها غطاء، وقام الصحابي فأنه ألقى الغطاء على رأسها. قالوا إنها بنت كافرة، كافر كافرة، ولكن بنت ولو بنت الكافر. وبذلك فانظر كيف الذين يذهبون وينظرون ويفعلون ولكن يغضون أبصاره. هذا الانقلاب الكامل ما جاء إلا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا حتى الكفار يضرون بذلك، حتى الكفار من كبري بعض المفكر منهم أنه كتب كتب محمد مكة محمد المدينة أقر بذلك. قال إذا تأملنا في حياة إنسان، في حياة مفكر، في حياة انقلابي، في حياة داعي، قالوا ما رأينا داعي قال لأنه من جميع النواهي. وقالوا طيب أيضا مثلا جاء الناس أنهم ألفوا كتب ألفوا تأليفات وتركوا نظرية واحدة ولكن أنهم بنفسهم ما قاموا ولا ذلك، أنهم يعني ألفوا كتابا وتركوا شيئا، وجاء بعضهم جيل وبعضهم جيل وأخذوا بكتبهم وبأفكارهم وقاموا على ذلك، أما هم بأنفسهم لا. ولكن قالوا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بفقرة، أنه جاء بالدعوة وقام بدعوته إلى الله سبحانه بنفسه بنفسه، وأنه نجح فيها بنفسه وفاز فيها بنفسه، وليس مجردا في قلوبهم بل على البلدان كلها نفذ حكم كتاب الله. وبذلك هذا لا يوجد في آيات أي إنسان. لما؟ لأنه جاء بالهدى، والمراد بالهدى ماذا؟ القرآن. الهدى القرآن، حتى سمي بالهدى هاهنا لما؟ لأنه يهدي. وبذلك قال تعالى إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن فانظر يعني امتزاج جملة فعلية وجملة اسمية، امتزاج ما بين الجملتين، ما بين الجملتين، كمال البلاغة والفصاحة. كيف هي جملة؟ لما؟ أن جملة فعلية يتجدد، وأما جملة اسمية يدل على الثبات والاستمرار والدوام. ليس القرآن بس أنه هدى في زمان، إذا مدى زمان خلاص مدى هدايته، لا، يهدي إلى يوم القيامة من تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. ولكن طيب هدايته، قال إذا لما انتهى الجملة ثبت هدايته مستمرة ثابتة دائمة لا انفكاك ولا زوال فيها. وبذلك جاء إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي. طيب أحيانا يجي إشارة بهذا وأحيانا بذلك، أحيانا جاء اسم إشارة هذا وأحيانا يأتي بذلك، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا قاعدة عند